مرتاح وفوق راسي الريشة مرتاح عايش عيشة منطذني للتطنيشة عايش أظل مثل الملك وفوق راسي الريشة ظهري حيتشون ناسه إعزاز قلبه ناسه باليسره السيد يظل باليمنى دخن الشيشة ودوني يا دنيا بيهم ما حاسبان حسابهم نزلوني ما دويلوا واني نفر دولابهم تشهد الأيام ما هزني الكلام علمتني الدنيا أعوف ولد الحرام ما همني ليري خلي يروح بعيد لو ينسى عشراتهم قلبي ما يلا ومرتاح عايش عيشة منطدني للتطنيشة مرتاح مرتاح اشرب بعد ناسيها وما عندي وقت احجيها يا نجمة لتهدي الصبح غير الشمس تمحيها عثر بدار وبصارالي ذول العمر حلفولي ولو تبكي دمعة عالمشو حالف عيون اعميها عالم ترى ليوفيلو يوفيلو وحتظل تشهد الأيام ما هزني كلام علمتني الدنيا أعوف ولد الحرام ما همني ليري خلي أروح بعيد لو ينسى عشرتهم قلبي ما يلا مرتاح عايش عيشة منطدني للتطنيشة مرتاح مرتاح وفوق راسي الريشة باليسرى زيت يضرب باليمنى دخن الشيشة مرتاح